الحمد لله. قرأ الشيخ عندك مرة. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولنا جميعا المسلمين آمين يا رب العالمين. كتاب الطهارة. قال المصنف رحمه الله: ارتفاع الحدث وما مقدمة. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الطهارة. قال المصنف رحمه الله: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن بملح مائي أو سخن بنجس أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهو 500 رطل عراقي وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خالت به امرأة طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه طبخ ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، والنجس ما تغير النجس عجيب من حط النجس والنجس كلها والنجس هنا حط على الجيم فتح والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهرا، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. باب الآنية. كل إناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة. هذه فيها سقط بعض النسخ، لكن هي وعظم الميتة، وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها. قبل ولبنها؟ إيه. أنا عندي نسخة خاصة يا شيخ. ما فيها عظم. إيه. حتى لو عندي. هذه الهبدان يا شيخ. حتى الهبداء ما فيها، بس هذه من بعض النسخ موجودة. وعظم الميتة، وعظم الميتة ولبنها، وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة، غير شعر ونحوه. غير وما أبين من حي فهو كميتته. باب الاستنجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم الجمعة 11 من شهر صفر من عام 1438، وفي جامع مسجد الجلعود في حي الندى بمدينة الدمام، نفتتح بعون الله تعالى هذا الدرس في شرح زاد المستقنع، ومع الأخوين الكريمين الأخ أحمد المطيري والأخ عبد الرحمن محمود. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على تمام، وأن يبارك لنا في علمنا وعملنا، إنه سميع قريب. ثم من بعد يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة، وقوله بسم الله باسم الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر يقدر بحسب المقام، فإذا أردت القراءة تقول بسم الله يقرأ ونحو ذلك. وفي وأنسب ما يقال في مثل هذا المصنفات أن يقال المقدر بسم الله يصنف، ونقدره مؤخرا لسببين: الأول التبرك بالبداء بسم الله عز وجل، وثانيا أن التقديم المتعلق يدل على الحصر. والباء في قول بسم الله للمصاحبة والاستعانة. ثم قال رحمه الله: بسم الله، الله لفظ الجلالة معروف، علم على الله عز وجل، وهو أعرف المعارف كما قيل. الله هو ذو الألوهية والربوبية جل وعلا، والله أصلها الإله، أصلها الإله، وحذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام فقيل الله. ثم قول الرحمن: الرحمن هو من الأسماء المختصة بالله عز وجل، ومعناه ذو الرحمة الواسعة. وأما الرحيم فمعناه المتصف بالرحمة الواصلة، الذي يوصل رحمته لمن يشاء من عباده. فإذا اجتمعتا فالرحمن يكون يلحظ فيه الوصف، أما الرحيم فيلحظ فيه الفعل، أنه يوصل رحمته لمن يشاء، والرحمن هو المتصف بالرحمة، وكما قلنا الرحمن من الأسماء المختصة بالله عز وجل. ثم قال رحمه الله: الحمد لله حمدا لا ينفد. الحمد ووصف المحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. وبعض العلماء يقول أن الحمد هو الثناء، وفيه نظر، لأن الثناء هو تكرار الحمد. ذلك الحديث القدسي في الصلاة قال: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمد عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فالثناء هو تكرار الحمد من الثني، وهو فعل الشيء مرة بعد مرة. فالأقرب من الثناء أو الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة. كما معلوم تأسم القرآن افتتح بالبسملة، وأيضا تأسم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مكاتباته كما في كتابه لقيصر، وثم بدأ بالحمد لله أيضا، وهذا فيه أيضا تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفتتح خطبه بالحمد لله. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، في رواية أجدم إلى آخره. والعلماء رحمه الله تعالى ذكروا أن البداء بالبسملة والحمدة والحمد لله لها ثلاثة أحوال. الحال الأولى يبدأ بالبسملة فقط في المكاتبات الخاصة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى قيصر، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، إلى قيصر عظيم الروح. أما الحمد لله فقط فهي في الخطب كما هو هدي النبي، ويجمع بينهما في مثل المصنفات والتأليفات، لأنه من جهة هو رسالة مكتوبة يكتبها المؤلف، وثانيا هو يقرأ من بعده فكأنه يخطب به بعد ذلك، فيجمع بينهما في مثل المصنفات. طيب، ثم قال رحمه الله: حمدا لا ينفد. هنا حمدا مفعول مطلق لبيان نوع الحمد، وأنه لا ينفد أي لا ينقطع ويستمر. ثم قال: أفضل ما ينبغي أن يحمد، كذلك هذا من وصف الحمد. ثم قال بعد ذلك: صلى الله وسلم. الصلاة من الله عز وجل أفضل ما قيل فيها ما قاله بالعالية رحمه الله في كما في البخاري معلقة بصيغة الجزم، قال: الصلاة من الله عز وجل على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ولذلك تكون صلى الله، لما يقال صلى الله هي جملة خبرية بمعنى الإنشاء وهو الدعاء، ومثله وسلم أيضا هي بمعنى الدعاء، دعاء بالسلامة من النقائص والآفات. ثم قال: المصطفين أصلها، المصطفين جمع مصطفى، والمصطفى هو المختار، والمصطفون هم أولو العزم من الرسل الخمسة المعروفون، وقد ذكروا في موضع من القرآن كما لا يخفاكم. ثم قال: وعلى آله وصحبه ومن تعبد. الآل إذا ذكرت وحدها فالمراد بها المؤمنون جميعا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، أما إذا ذكرت مع غيرها كما في مثل هذا المثال، إذا قيل آله وصحبه ومن تعبد، أو قيل آله وصحبه وأتباعه، فتكون الآل للمؤمنين من قرابته عليه الصلاة والسلام، وأتباعه تشمل جميع أتباعه على دينه. ثم قال: وصحبه، الصحب هم الصحابة، جمع صاحب، والصحابي كما لا يخفاكم أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو لم تطل الصحبة ولو لم يره كالأعمى ونحوه. ثم قال: ومن تعبد، أي تعبد الله عز وجل وتذلل وتخضع له. ثم قال بعد ذلك: أما بعد يؤتى بها للانتقال إلى صلب الموضوع، من المقدمة إلى صلب الموضوع، وليس كما يقول بعضهم أنها من الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، وإلا لا كان كل كلامنا أما بعد. ثم قال رحمه الله: فهذا مختصر في الفقه. مختصر اسم مفعول ومعناه ما قل لفظه وكثر معناه. في الفقه، الفقه لغة الفهم، وشرعا معناه العام هو معرفة أحكام الله عز وجل العقدية والعملية، لا يختص بالأفعال المكلفين، هذا بالمعنى العام. أما معنى الاصطلاح الذي ذكره الفقهاء وهو المراد هنا، مراد المؤلف، هو معرفة أحكام الله، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. قول لنا معرفة ولا نقول علم، لأن الأحكام الفقهية منها ما هو المعلوم ومنها ما هو المظنون، وقولنا العملية يخرج العقدية ما تبحث فيه كتب العقائد التوحيد، وقولنا بالأدلة التفصيلية يخرج علم أصول الفقه لأنه يعنى بالأدلة الإجمالية. ثم قال: مقنع الإمام موفق بمحمد، هذا بيان أن المؤلف مختصر من المقنع ابن قدام رحمه الله صاحب التصنيف المشهور. ثم قال: على قول واحد هو راجح مذهب أحمد، في مذهب أحمد هذا بين منهجه رحمه الله أنه التزم قولا واحدا وأنه هو الراجح. في مذهب أحمد المذهب يطلق على المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي. المذهب الشخصي اللي يفعله الإمام بشخصه، والاصطلاحي ما اصطلح عليه في مذهبه من قبل أتباعه والمصنفين في المذهب، خصوصا المتأخرين منهم، أنه هو إذا قيل المذهب فأنه هو الذي اصطلح عليه المتأخرون. وهو مراد المؤلف رحمه الله هنا أنه يلتزم المذهب الاصطلاحي. ولكن كما لا يخفى المؤلف رحمه الله خالف المذهب في بعض المسائل وجمعت في أكثر من شخص جمعها في تحقيق الشيخ الهمداني الأول لطاوة بن خزيمة ذكرها في الملحق وتظن تحقيق الشيخ العسكر ذكروها يذكرها بعضهم في بضع وثلاثين مسألة بعضهم في بضع واربعين الشيخ خالد مشيخ يقول جمعها بعض الإخوان فبلغت ما يقارب المئة والخمسين مسألة لعلكم مشروع من مشاريعنا احنا هنا اننا المسائل التي خلف فيها المؤلف صاحب الزاد المشهور بالمذهب اقول لو تكون مشروع بالنسبه لنا احنا يعني ما دامنا نمشي احنا بنقيد نشوف لا دام ننتهي نشوف كم تبلغ يعني لو نجمع 150 منهم الشيخ هذا مشيق يقول نقلا عن احد الاخوه ما ادري يمكن احد الطلاب او احد المشايخ او يمكن هو الشيخ جماعه طيب فمن قال رحمه الله وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثل يعتمد هذا من منهجه قد يحدث شيء من المقنع وقد يضيف عليه ثم قال إذا الهمم قد قصرت والأسباب مثبطة عن نيل المراد قد كثرت هذا تعليل رحمه الله تعالى سبب اختصار الكتاب ثم قال ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولا شك في ذلك يعني متن الزاد يعتبر من يعني أمتن المتون فقه الحنبلي وأكثرها مسائل والشيخ خالد مشكيح يقول أنها تبلغ مسائل الزاد تبلغ بالمنطوق 3000 مسألة وبالمفهوم 6000 مسألة مسائل الزاد ثم قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا نعم الوكيل الحول هو التحول والتغير من حال إلى حال والقوة هي الصفة التي يستطيع بها الإنسان فعل الأشياء والحسب هو الكافي والوكيل هو الذي فوض إليه الأمر ثم ابتدى رحمه الله تعالى فقال كتاب الطهارة كتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب من الكتب وهو الجمع يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا ومنه الكتيبة وهي جماعة الخيل وهنا في التصانيف يقال كتاب لأن الكتاب يجمع الأبواب يجمع الفصول فهو يجمع ما تحتها هو المسائل الطهارة لغة النظافة والنزاهة وفي الشرع لها معنيان معناها الأصلي وهو الطهارة المعنوية وهي طهارة القلب من الشرك ومن مساوئ الأخلاق أما المعنى الفرعي وهي الطهارة الحسية هي المرادة هنا وهي التي عرفها المؤلف رحمه الله بقوله وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وزوال الخبث ابتدى المؤلف رحمه الله تعالى بالطهارة لأن الطهارة مفتاح الصلاة وهي آكد الأركان بعد الشهادتين الصلاة آكد الأركان بعد الشهادتين ومفتاحها الطهارة طهارة تكون قبل الصلاة شرط يكون قبل المشروط فناسب أن يبدأ بالطهارة قبل الصلاة وبدأ بالمياه لأن الماء هو الذي يتطهر به ثم قال رحمه الله وهي ارتفاع الحدث وما في معناه هو زوال الخبث هذا تعريف الطهارة كما قلنا ارتفاع الحدث أي زواله والحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها مما تشترط لها الطهارة وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها مما تشترط لها الطهارة وهو وصف أي ليس شيئا حسيا الحدث شيء معنوي طيب وما في معناه على ماذا يعود الضمير هنا وما في معناه على قوله ارتفاع ولا على قوله الحدث على ارتفاع يعود على ارتفاع أي ما في معنى الارتفاع وليس ما في معنى الحدث طيب ما هو الذي بمعنى الارتفاع ما هو الذي بمعنى ارتفاع الحدث ضابطه كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث ولا تكون بعد حدث ما في معنى الحدث والطهارة التي لا يرتفع بها حدث ولا تكون بعد حدث مثاله غسل اليد قبل أن يستعمل الإناء قبل أن يغمس يده في الإناء كما في الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول ما في من الحدث هو الطهارة التي لا يحصل بها رفع الحدث ولا تكون عن حدث مثاله غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل هذا لا يرفع حدث ولا يكون بعد حدث لكنه مأمور به وهو طهارة يعتبر تجديد الوضوء كذلك الوضوء لمن غسل ميتا الوضوء عفوا لمن حمل ميتا والاغتسال لمن غسله كما في حديث ابي هريره من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا الى اخره. هذه كلها ليست من هذه كلها في معنى ارتفاع الحدث وليست رفعا للحدث. ثم قال رحمه الله زوال الخبث. الخبث هي النجاسه. وما هي النجاسه؟ النجاسه قيل في تعريفها كل عين يحرم تناولها، كل عين يحرم تناولها، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر في بدن أو عقل. النجاسة كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر في بدن أو عقل. نعرف التعريف ونشرحه، نقول يحرم تناولها يخرج بذلك المباح، اللي يباح أكله هو طاهر ليس بنجس. قالوا لا لحرمتها يخرج بذلك الصيد، الصيد أصله مباح وطاهر لكنه يحرم لحرمة الصيد من المحرم. وقولوا لا لاستقذارها يخرج بذلك مثل المخاط وشبهه، فإنه مستقذر وهو محرم لاستقذاره وإن كان ليس نجسا بعينه. ثم قالوا ولا لضرر في بدن عقل كذا يخرج به السم ونحوه فهو محرم لضرره وليس بنجس. هذا تعريف النجاسة. وقيل في تعريفها أن كل عين يجب التطهر منها، هذا أخصر نقول أجمع، لكن هذا الأول في تفصيل. طيب، الطهارة مثل ما تعريفها تشمل أمرين اللي هو رفع الحدث وزوال الخبث، وغالبا زوال الخبث يبحثه العلماء رحمه الله في باب المستقل اللي هو باب زالة النجاسة. كتاب الطهارة يشمل ما عدا ذلك. طيب، ما الفرق بين رفع الحدث وزوال الخبث؟ الفرق الأول أن الفرق بين رفع الحدث وزوال الخبث أو إزالة النجاسة، رفع الحدث وإزالة النجاسة ما الفرق بينهم؟ الفرق الأول أن رفع الحدث من باب الأوامر وإزالة النجاسة من باب التروك، من باب التروك. هذا فرق في الماهية، يعني ما ليس فيه حكما بذاته. الفرق الثاني أن رفع الحدث يشترط له النية على الصحيح، أما إزالة النجاسة فلا يشترط لها ذلك، فلو زالت النجاسة بمطر ونحو ذلك أجزاء. وهذا حقيقة مما يترتب على الفرق الأول، يعني أن الأوامر يشترط فيها النية وتروك لا يشترط لها النية، هذا يعني قد تكون متعلقة فيها. الثالث، الفقرة الثالث، أن رفع الحدث لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف إزالة النجاسة، فلو صلى محدثا لم يجزئ، لا بد أن يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة. أما لو صلى أي نعم عليه نجاسة لم يعلم بها أو نسي فتصح صلاته. أخيرا الرابع، أن رفع الحدث يشترط فيه الماء أو ما ينوب عنه هو التيمم، وأما إزالة النجاسة تكون بأي شيء، طبعا على خلاف، هذا قول راجح، على خلاف في المسألة المذهب يشترط في إزالة النجاسة أن تكون بالماء، وسيأتي هذا الخلاف. ثم قال رحمه الله المياه ثلاثة، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. طيب، المذهب يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام وتأتي. الأول هو الطهور، الطهور بفتح الطاء هو الماء الذي يتطهر به، والطهور بالضم هو الفعل نفسه. تعريفه ما هو ماء الطهور؟ الماء الطهور هو الماء الباقي على حقيقته، أو الماء الباقي على خلقته، الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. حقيقة الماء الذي لم يتغير شيء من أوصافه، وحكما الذي تغير بما لا يسلبه الطهورية، مثل أن يتغير بغير ممازج كما سيأتي، أو بما يشق صون الماء عنه إلى آخره، هذا من الماء الطهور أو بمكث ونحو ذلك. وتعريف آخر أن الماء الطهور هو الذي لم يتغير بنجاسة ولا بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق. ماء الطهور هو الذي لم يتغير بنجاسة ولا بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق. هذه من تعريفات الطهور الطهور. طيب ثم قال رحمه الله لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث أي لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور. دليل ذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلم يبح التيمم إلا عند عدم الماء. وهذا كالإجماع كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة يقول هذا كالإجماع أنه لا يرتفع الحدث إلا بالماء. ثم قال طبعا إذا قلنا أنه لا يرفع إلا الماء ما ذاك سائر المائعات لا ترفع الحدث لا ترفع لا يرفعه إلا الماء. ثم قال ولا يزيل النجس الطارئ غيره. هذا المذهب أن النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور. استدلوا بأدلة. أولا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وحديث أنس مالك رضي الله عنه هذا الدليل الثاني في الإعراب الذي بال في طائفة المسجد وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بذنوب من ماء فأهريق عليه. وثالثا حديث عائشة رضي الله عنها في الغلام الذي جلس في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه وفيه فدعا بماء فأتبعه إياه. وجه الدلالة من الحديث هذه أنه ذكر الماء وذكره يدل على التعيين. هذا قول المذهب ودليله. والقول الثاني الذي يصوبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن النجاسة تزول بأي مزيل لأن النجاسة عين مستخبثة شرعا الواجب اجتنابها فإذا زالت زال حكمها والحكم يدور مع علته. وتقدم معنا أنها من باب ترك فالواجب هو اجتنابها فقط. لا المذهب فيما يظهر كان في رواية الله أعلم لكن المشهور المذهب معروف أنه لا يزول إلا بالماء. على الراجح الذي يصوبه الشيخ ابن عثيمين بأي شيء تزول به النجاسة. سيأتينا طبعا كيفية تطهير الماء ويأتي في باب إزالة النجاسة سيتكرر معنا هذا الأمر أن النجاسة تزول بأي بأي شيء تزول به حتى لو في لو زالت بالمكث. سيأتي لو طهر الماء النجس بالمكث أو بنفسه يعني بطول مكثه تغير من نفسه أنه يطهر. على أي حال نقول هذا هو. وبالنسبة لذكر الماء في الأحاديث نقول لا يدل على التعيين. أي نعم ذكر لأنه أيسر على المكلفين وهو الغالب وهو الغريب لكنه لا يدل على التعيين. المقصود أن اجتناب هذه النجاسات. طيب قوله النجس الطارئ النجاسة نوعان. نجاسة الطارئة هي التي تقع على المحل الطاهر. النجاسة التي تقع على محل طاهر التي تقع على الثوب أو اللباس أو السجاد ونحو ذلك. فهذه هي التي المقصودة في هذا الباب هي اللي هي نجاسة الطارئة التي تزول بالماء الطهور. النوع الثاني النجاسة العينية وهي أن يكون عين الشيء نجس كالميتة والكلب والخنزير ونحو ذلك. فهذه لا تطهر بحال. هذه لا تطهر الميتة والكلب ونحوها لا تطهر على المذهب لا تطهر. والقول الآخر الذي رجحه شيخ الإسلام أن النجاسة إذا استحالت طهرت. إذا استحالت طهرت أي انتقلت من عين إلى عين. لماذا؟ لأنها لم تعد نجاسة. مثالها الاستحالة يمثلون لها مثلا بروث الحمار. يقولون روث الحمار إذا أشعل به يوقد به روث الحمار ونحوه يوقد. إذا أوقدت به ماذا يصبح؟ يصبح رماد. فلم يعد روث حمار صار إيش؟ صار رماد. يمثلون له قالوا إذا الكلب إذا سقط في مملحة فصار ملحا تملح يعني بعد فترة طبعا شنو سقط في مملحة؟ إيه من لاحظ يعني شلون؟ يعني مكان حق من اي هم يبدو انه سابقا يستخدمونه في الملاحة. يصيفه كلب طالع هو يستحيل الان صارت هذا قول شيخ الاسلام صارت عين اخرى لم يعد كلبا صار ملح. يقول اساسا ما عاد في نجاسه صار عندنا عين جديده اللي هي الملح وعين جديده اللي هو الرماد اصر هذا روث ولا صار هذا هو اصله روث واصله كلب لكن مستحيل يكون اجزاء متفرقه اي اي يعني الان تحول الرماد هذه الرماد لو جاء مثلا الثوب بعد ما صار أي. خلاص هذا اقول شيخ اسلامي ما يضر هذه ظاهره لكن حقه إيه تحول ملح يصير ملح أنا ما أدري ما وقفت عليه لكن يظهر إنه يصير فعلًا زي الملح يعني. هذا إذا فت يعني إذا فتت لحم الكلب. إيه إيه يمكن إنه جزء من طبعًا ما يكون يعني كلب كامل مثلًا لكن نقول له جزء من طرف منها أو شيء من جلده أو شيء من طرف من لحمه. تحول إيه خلاص صار إيه تشوف يعني يمكن لو شخص ما أدري عن هذا العين لو رآها قال هذا ملح. إيه وذو رأى هذا قال رماد أنت جبت له قلت هذا وش قال رماد ما يدري إنك ولعت أنت بالروث هذه صارت رماد فاستحالت لكن أنا مذهب لو أيه. صارت هذه مذهب مرة أي نجس ما لا تطهر بالحال بس إني شوف لقى الطالب يعني معروف يعني إيه ما تجرب الطالب إيه هذا هو يعني نجس يعني لأنه على المذهب هو يريد إنه يخبرك إنها تطهر الطارئ يطهر وأما غير الطارئ لا يطهر كما ذكرنا. طيب الآن عرف الطهور ثم انتقل وبدأ بذكر أنواع من الماء الطهور تكره فقال فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن. هذا النوع الأول من الماء الطهور المكروه وهو الذي تغير بغير ممازج مثل له بقطع الكافور والدهن. هنا دهن قد نقول أنها معطوفة على غير ممازج وقد نقول بأنها معطوفة على قطع كافور. فإن قلنا أنها معطوفة على غير ممازج صارت قسيمة للكافور قطع الكافور. ونقول أنها معطوفة نقول أنها معطوفة على غير ممازج صارت قسمة مستقلة. ونقول أنها معطوفة على قطع كافور صارت نوع آخر من الغير ممازج. ولعل الأظهر الثاني لأنها الدهن لا يمازج الشيء. الدهن إذا وقع الماء فهو يطفو فما يمازج. فلعله لعلها من النوع لأنها لعلها معطوفة على قطع كافور. فتكون من غير الممازج. طيب قال لماذا هذا يكره سيأتي. قالوا ليش لماذا ظل طهورا. قالوا لم يتغير تغيره بمجاورة ولم يتغير بممازجة فلا يزال يبقى ماء هذا كونه طهورا. أما لماذا كره فقالوا للخلاف في سلبه الطهورية لأن بعض العلماء قالوا أنه إذا تغير بغير ممازج لا يكون طهورا وإنما طاهرا لا يرفع الحدث فقال لأجل ذلك كره. وكذلك شيخين فيه يعني يبقى فيه دهنية لما صار الماء على أصله يبقى فيه دهنية. أي ستأتي الآن مسألة تغيره بالشيء الطاهر الآن نأتي عليها. ثم قال أو بملح مائي هذا النوع الثاني. الملح المائي هو نوع من الأرض الملح المائي اللي يتكون من الماء في أنواع من الأرض تحفر فيها ثم تضع ماء ثم ينقلب إلى ملح يتحول إلى ملح هذا الملح المائي. قالوا لماذا لا يعني هو الآن هذا الملح المائي يمازج ما هو مثل الأول الملح بيذوب ملح بيذوب في الماء لكن قالوا يبقى طهورا. ليش؟ لأنه من أصله هو الماء أصله الماء لكن يكره نفس العلة السابقة للخلاف في سلبه الطهورية أما الملح المعدني اللي يستخرج من الجبال ونحوها من باطن الأرض فهذا قالوا إذا خالط الماء المذهب يكون طاهرا لا يرفع الحدث وليس طهورا. الملح المعدني على المذهب الماء قد يستدله بعد أن البحر مثل الماء البحر إذا الماء البحر ماء بس فيه ملوحة لكن هذا ملح يعني. الملح المائي ملح وضع خالط خالط الماء. طيب، ومثل ما قلنا سبب الكراهة في المثالين في النوعين هو الخلاف في سلب الطهورية. هم يعني هي كراهة، يعني مو هو بأنه مثلا أظن في نفس المعنى، في نفس المعنى الكراهة يعني هنا كراهة يعني لا تمنع الطهارة به يعني، ولا يعني يمكن إذا قيل خروج من خلاف في في قولين يكونوا متضادين نوعا ما. هنا هنا فقط هم هنا سبب الكراهة، هنا هم أنشأوا حكما، هنا أنشأوا حكما لغير الممازج وللملح المائي، وهو الكراهة بسبب وجود خلاف مع من يرى أنه طاهرا لا طهورا. فهذا قول المذهب. أما الشيخ العثيمين رحمه الله وغيره من العلماء فيقولون أنه ليس بمكروه في النوعين. قالوا لأن الكراهة دليل حكم شرعي، كراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل، ولا دليل. أما الخروج من خلاف هذا، أما وجود خلاف فلا يكفي أن يعني تكره بسبب الأشياء. ثم قال رحمه الله أو سخن بنجس كره، هذا النوع الثالث من المكروه المسخن بالنجس. ما دليل المذهب؟ نقول لهم في ذلك مأخذان كما ذكر شيخ الإسلام. المأخذ الأول، هناك من كرهه لاحتمال تطاير أجزاء من النجاسة إلى الماء. مثاله الآن لما تسخن الآن بروث أو جلد مثلا حيوان نجس، قد يقع مع تطاير الدخان والشرار وكذا تقع أجزاء في داخل الإناء. هذا أمر ظاهر يعني لا يستبعد، يعني دائما النار يتطاير منها أشياء. إذن قال يكره بسبب ذلك. وعليه على هذا المأخذ لو أحكم إغلاق الإناء لا يكره، لأننا خلاص العلة انتفت في تطاير الأجزاء. هذا المأخذ الأول في الكراهة. المأخذ الثاني قالوا سبب الكراهة لأنه أوقد بنجس، واستعمال النجاسة مكروه، والحاصل من المكروه مكروه. يعني سبب التسخين هذا حصل بإيش؟ بشيء نجس، واستعمال النجس مكروه، وما نتج عن المكروه مكروه. وعلى هذا المأخذ حتى لو أحكمت الإغلاق يبقى مكروه، لأن ليست العلة تنجس أو دخول شيء في الماء، العلة مجرد استعمال النجاسة في التسخين. طيب، هذه مسألة. مسألة أخرى، الدخان إذا تغير الماء هذا المسخن بالدخان، دخان النجس، فهنا يأتي الخلاف الذي ذكرناه قريبا في مسألة الطهارة بالاستحالة. فعلى القول بأنها تطهر بالاستحالة والشيخ الإسلام لا يكره. لو تغير الماء بسبب الدخان نقول لا يكره لأنه استحال إلى عين أخرى. وعلى قول المذهب إذا تغير بسبب الدخان نقول لا، يصير نجس، لأنه أن المذهب أنها لا تتغير، لا تطهر بالاستحالة، والنجس العين لا يطهر بحال. فيكون سبب التغير في الماء هذا وشو؟ شيء نجس، الدخان عندهم نجس لأنه من النجاسة. فعلى هذا لو تغير بالدخان، تغير بدخان النجاسة، نقول أنه يكون نجس على المذهب. على قول شيخ الإسلام الآن عندنا المسألة نقول التسخين اللي قلنا أنه يكره لأنه احتمال أنه يتطاير شيء، واحتمال بعيد أو إحكام أو أنه مجرد استعمال النجاسة. هذه مسألة. المسألة الثانية، الدخان هل يثعور ذا الدخان ذا تغيرت تغيرت فوقه سطر بتوضع تطاير الدخان. طيب، تغير بسبب الدخان، مو بوقوع أشياء فيه. الدخان نفسه تغير وصف الماء بسبب الدخان. أنا تيقنا أن التغير بإيش؟ بسبب الدخان، مو بنفس المسألة الأولى اللي فيها احتمال أنه يتطاير أو تسخين. هنا تغير، فيأتي الخلاف، إذا كان على قول المذهب فهو نجس، تغير بنجاسة، وإذا كان على رأي شيخ الإسلام فهو طاهر، لأنه استحال، استحال التسخين هذا، استحال إلى عين أخرى، فلا فلا يكون نجس. طيب، ثم قال رحمه الله: وإن تغير بمكثه، بدأ بعد ذلك بذكر أنواع من الماء غير المكروه. طيب الآن طبعاً الشيخ يقول كلها عن أخذ الأول احتمال وصول أجزاء لطيفة، إيه؟ قال وكره مطلقة سواء أحكم أجناقة أو لا، ذكر كذا في الروح. كره مطلقة، إيه يبدو أنه على ما أخذ من قال أنه مقيد احتمال وصول أجزاء إليه، قال غالبا إيه، وكلها عن المطلقة إيه محسنا. يقول حتى ولو احتمل الأخلاق وظن سواء ظن وصوله إليه أم لا، إيه يمكنه جمع بين العلتين اللي هي مسألة إنه أوقد بالنجاسة و يعني لن أخذ الأول، إيه قد يكون جمع بينهم يعني في مسألة إنه سخن ينجس مستعمل في شيء مكروه واحتمال الأول. هذه ذكر شيخ الإسلام المآخذ، هذه ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى، مجموع الفتاوى. طيب، ثم قال رحمه الله: وأن تغير بمكثه، هذا قلنا الماء الطهور غير المكروه، النوع الأول منه الذي تغير بمكثه ويسمى الماء العاجن. قالوا: لأنه لم يتغير بشيء حادث فيه، بل تغير بنفسه. واستدلوا أيضا بقول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن ذكره في الروض، وبعض المشايخ يعني بحث في هذا الحديث فيقول وقف على حديث الزبير بن عوام أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض وغسل وجهه من ماء آجن لما أدمي وجهه يوم واحد، هذا هو الحديث، حديث الزبير بن عوام الماء العاجن. طيب، ثم قال رحمه الله: أو بما يشق صون الماء عنه من نابت في ورق شجر، هذا النوع الثاني من الطهور الغير مكروه. لماذا؟ قالوا: لمشقة التحرز منه أولا، وثانيا لأنه لا يخالط، لا يمازج الماء وإنما يجاوره، فهذا النوع لا يكره. وقال في الروض بعد عطف بعد ما ذكر ورق الشجر، قال: وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب. ثم قال: فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجته سلبه الطهورية، سلبه الطهورية. والشيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا فرق بين التغير بأصل الخلقة وغيره، ولا بما يشق صون الماء عنه وما لا يشق، فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء من غيره كان طهورا. فهذا مما يضعف يعني قول المذهب في مسألة تقسيم الماء إلى طاهر وطهور، لما قالوا يوضع إذا وضع قصدا سلبه الطهورية، نقول ما الفرق؟ شو الفرق؟ يوضع قصدا أو غير قصدا؟ هذا ما يضعف قول الحنابلة في التقسيم إلى طاهر وطهور، قالوا إذا وضع قصدا يسلبه الطهورية، هذا يعني هذا يعني ورق الشجر ده، وش الفرق إنه طاهر بنفسه أو جاء إنسان وضعه؟ فلذلك إيش اسمه يعني ما يتعقب المذهب في ذلك، إنه إذا وضع قصدا يقولون يسلب الطهورية. صار عشان بس قيدوها إنه بما يشق صون الماء، لكن إذا جاء وضعها قصدا. إيه. هم يقصدون هذا، لكن إحنا مثل ما قلنا إحنا نرجع قاعدة الأساس وهي أنه ماء. لكن هذا تخريجا على قولهم بما يشق صون. إيه صحيح. ثم قال: أو بمجاورة ميته. هذا الثالث مجاورة إذا تغير الماء بسبب مجاورة الميت. قالوا يكره. عفوا قالوا لا يكره. لا يكره. لا يكره. قالوا لأن التغير هنا عن مجاورة وليس عن ممازجة. يعني كالذي قبله. مجاورة وليس ممازجة. لكن لا شك كما قال شيخ الأثمين أن التنزه عنه أولى قد يكون فيه ضرر من الناحية الطبية. وهذا يعني كرهه بعض العلماء. المجاورة. بل الشيخ سيأتي الشيخ خالد يقول الشيخ خالد مشيقة يقول جميع والشيخ ابن عثيمين أيضا كذلك أن جميع الصور هذه غير مكروهة التي ذكرها المذهب مثل ما تقدم معنا إلا هذه مجاورة الميتة هي يعني أقل ما فيها قال الشيخ خالد أقل ما فيها الكراهة وقد نقول بالنجاسة لأن الميتة عين نجسة والتغير بسببها يعني الآن تغير ما بسبب نجاسة أي يعني هذا قول قوي الحقيقة لأنه الآن إنه تغير بمكثه ولا المكروهات على المذهب سخن أو مثلا قطع كافور وغير ممازج ملح مائي كل أشياء طاهرة أما مجرد سميتها ميتة نجسة والتغير بسببها يعني شيء ظاهر يعني أن الميتة فيها عفن وتغير وتأثر فمثل ما قال الشيخ المشيقي أقل ما فيه أنه مكروه أقل ما وقد يقال بالنجاسة لأنه تغير بسبب النجاسة. طيب ثم قال رابعا أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره نعم هذا لم يكره طبعا فيه خلاف يعني ضعيف هذا يعني من قال بكراهته لكن حتى المذهب يقول له لا يكره. في الروض قال يقول سخن بشمس أو بطاهر لم يشتد حره فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة. وهذا وجيه نعم هذا وجيه أن المحار ما تقدر توضأ فقد لا يصل الماء إلى جميع أجزاء العضو فنقول نعم إذا اشتد يقال بالكراهة. ثم قال الآن انتهى من ذكر أربعة أنواع الآن من غير المكروه ثم رجع ذكر نوعا رابعا مكروها فقال وإن استعمل في طهارة مستحبة ولو جمعها لكان أفضل يعني وبدأ الآن ذكر ذكر الآن ثلاثة أنواع مكروهة ثم أربعة أنواع غير مكروهة ثم ذكر نوع رابع مكروه لو جمعها ذكر المكروهات أولا ثم غير المكروه ثانيا أو العكس لكان أولى. قال إن استعمل في طهارة مستحبة المقصود به المتساقط الماء الذي يتساقط أثناء الاستعمال في الطهارة المستحبة قول المستحبة يخرج به الواجبة الطهارة الواجبة التي تستعمل في رفع الحدث هذه لا ترفع الحدث على المذهب لا ترفع الحدث الواجبة أي نعم المستعمل في الطهارة المستحبة الطهارة الواجبة يقول على المذهب لا ترفع الحدث لأن الماء هنا طاهر وليس طهور هذا المذهب. طيب المستعمل في طهارة المستحبة يقول مؤلف أنه مكروه ومثل لو تجد الوضوء وغسل الجمعة وغسل الجمعة على القول بأنه سنة طبعا والغسل الثاني إلى آخره. علة الكراهة كما العلة في المسألة اللي قبلها اللي هي الخلاف في سلبه الطهورية مثل الملح المائي ونفس العلة قالوا الخلاف في سلبه الطهورية ويرد نفس الكلام أقول الراجح الله أعلم كما ذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره أنه لا يكره لأن الكراهة حكم تحتاج دليل ولا دليل. طيب فمثل ما ذكرنا الآن الراجح والله أعلم في جميع الصور التي ذكرها في عدم الكراهة إلا مثل ما قلنا مجاورة الميتة من باقي كلها. طيب ثم قال رحمه الله وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا. طيب إن بلغ قلتين الضمير يعود هنا على الماء الطهور طبعا القلة هي مشهورة عند العرب وهي تسع قربتين ونصف تقريبا من خلال الهجر. والقلتان إذن خمس قرب. طيب ما مقدار القلتان؟ نقول القلتان كما ذكر المؤلف 500 رطل عراقي، 500 رطل عراقي. طيب هذه رطل عراقي، هذا رطل عراقي، هذه بنحاول الآن نأخذها بمقاييسنا الحديثة. فنقول الرطل العراقي يساوي 90 مثقالا، الرطل العراقي يساوي 90 مثقال. طيب وبالغرامات المثقال فيه خلاف، فيه أقوال كثيرة ما مقدار المثقال بالغرامات. أشهر الأقوال، أشهرها قولان، إما أنها 4 جرامات وربع أو 3.5. أشهر الأقوال في مقدار المثقال بالجرامات، والشيخ ابن عثيمين اختار الأول اللي هو 4.25 جرامات، أن مقدار المثقال 4.25 جرامات. يأتينا هذا في نصاب النقدين ويأتي في مسائل كثيرة. طيب ثم نقول نحولها الآن. طيب رطل العراقي قلنا كم؟ 90 مثقال. إذا ضربناه في 4.25 جرامات إيش يصير؟ 382.5 جرام. هذا الرطل الواحد. فإذا ضربنا في 500 رطل يطلع معنا 191,250 جرام، 191,250 جرام. طيب ثم الصاع النبوي بالجرامات على ما اختار الشيخ ابن عثيمين 2,040 جرام، يعني كيلوين واربعين جرام، 40 جرام. طيب فإذا القلتان بالصاع النبوي نقسم 191,250 جرام على 2,040 جرام يساوي 93 صاع وثلاثة أرباع صاع. 2,040 191,250 اللي هو قلنا 500 اللي هو المال الكثير اللي 500 رطل عراقي، إذا قسمناه عشان نطلعها بالصاع نقسم على 2,040 جرام يساوي 93.75%، يعني 93 صاع و3/4 الصاع. وهذا رأي شيخ الإسلام، شيخ الإسلام في شرح العمدة ذكر أن القلتان 93 صاع و3/4 الصاع. إذن يعني عشان تقريبي تعرف، يعني عشان تتصور 500 رطل وشي يعني تقريبا 93 صاع 3/4 الصاع. طيب قال رحمه الله فخالطته نجاسة وبلغ قلتين آخر، ثم قال فخالطته نجاسة أي امتزجت به، خالطته امتزجت به. ثم قال غير بول آدمي أو عذرته الماء. فلم تغري شيخ ما بينتوها باللتر. أيوة هنا اللتر العذر. لا ما أدري أنا ما وقفت على أحد حسب اللتر، وقفت على شيء من ذلك. يذكر أنه 307 تترى. إيه. أنت. إيه. وهذا اللي كنت أنا كنت بقول كنت تنبيه على المسألة اللي نرجع لها، لكن جيد كثر. لأنه الآن أنا ما أدري عندي في إشكال أنا الصراحة. ما أدري لكن أبحث شيء. ما أشوف إنه يكفي للأصواع، ما يكفي. ذكر الأصواع. أنا أقول إذا شو اسمه ما يكفي يعني. كتقريب للصاع لابد نقربها للسمن هذا. اي صح صح بس اقل شيء الصاع اقل شيء انه يعني معروف يعني مو بشيء بعيد يعني. لا يعني اقصد يعني الصاع الواحد الحين يقول 93.75 ذكرها هنا بس كيف يعني؟ طيب كم تصير؟ اي هو باللترات ادق. لا لا اقصد الصاع، الصاع هو يقصد الان كيف؟ هو الصاع نشوف الان انا هذا اللي كنت بسأله. يعني 93 صاع انا كنت ما بداني ابحث المساله دي لكن انا بشوفها، لكن الان انا محتاج تامل بالنسبه لي. الان الرطل العراقي الان تعرفون الكيلو والوزن وش الفرق بينه؟ هذا الشيء اللي تكون هذا الشيء التوزن. اي وش الكيل وحده حجم والوزن ثقل. تمام الكيل وحدة حجم، الصاع النبوي حجم والوزن ثقل. طيب هذا سابق. طيب في الآن الرطل العراقي ما أدري هو حجم ولا وزن، هو كيلو ولا وزن ما أدري ترى، أنا ما أدري، أنا ذاك ما بحثتها صراحة، إيش كانت عندي بس عاد بشوف لي وقتنا ومن سنة أحد منكم بيبحثها جيد. طيب ثم هنا الشيء، لأن الشيخ هذا الشيخ خادم شيقح في تاريخه وكذا الشيخ محمد ظهر نفس الشيء، قالوا الرطل العراقي 90 مثقال، المثقال وحدة ثقل. إيه ثقل. طيب القلتين أصلا إنها حجم، كيف الآن صار في ازدواجية، انتقلنا من حجم وقسناه بثقل، عرفت؟ تبي مشكلة. ولذلك في الربا وش يقولون؟ لابد أن يكون بمكياله الشرعي حتى يتحقق التماثل. ما يصلح تبيع تمر بالوزن، تبيعه بإيش؟ الحجم، لأنه يكال. لا كيلوغرام موزن، هذا ترى عنده خطأ. حنا بالنسبة لنا إيه الآن، حنا كيلو بالثقل، حنا مو بصحيح. التمر يباع بالكيل اللي هو الحجم بالصاع، مثل البر الشعير. حنا نبيعه لا بالكيلو جرام. إيه يعني نبيعه بالوزن، حنا نبيعه بالوزن. لذلك والمفترض نبيعه بالحجم. ولا أشكال إذا كنت تبيعه بدراهم، مو بربوي ما اتحدا في العله، لكن اشكال لو تبيع تمر بتمر المفروض بالمكيال الشرعي اللي هو ايش الحجم. جيب زبيل، جيب اي شيء، اهم شيء حجم، عرفت؟ ذكر سوق قال ينقص الرطب اذا جف، يعني شوف بس النقصان هذا ما اعتبرها في مجرد الوزن، انه بالحجم. المقصود انا اشكلت عليه هذه ذاك الشيخ، أنا أدري الشيخ أظنه ذكرها في نفسه في الصاع وفي ال، أنا ذكرتها من ال، أنا جبت هذه كلها من عند الشيخ هذا، حاشية الروض حقت الشيخ خادم شيقي حضر الطيار الشيخ محمد، والله ما أدري أظنه أثارها بس هذا الشيخ ناهمين هنا ناقل كامل قال انظر حاشية الصاع. ايه ايه شيخ في الحاشية ظن مشايخ حاشية بلغ قلتين. ايه في الحاشية صح، في نفس الكلام هذا في الحاشية. حاشية قال قلتين ولا لا؟ ما قال. انا لقيت واحد يقول الاصالي يقول 205 لترات، كان اذكر الشيخ محمد ما جابر كتبتها معه 307 لترات. جيد، لعلنا نبحث. طيب نبحث انا ابحث اللي قلتكم دي، ننتقل من ثقل الى ليش كذا. انا بالنسبه اخر شيء بالنسبه لهذه، انا من الفهم 93.75 هو الشخص لنا الصاع. اي كيف يعني كيف وصل لها يعني قصدك؟ اي يعني الان الصاع هو هذا الواحد صح؟ صاع المقصود يعني هو يقصد الحين 93 صاع. اي هذا القلتين، قلتين تساوي 93 صاع. 93 صاع. هذه صاع النبو. صاع 93 واحد. أي. قلتان وكثير يقول ما كثير قلتان. قلتان هذا القلتان اللي لا يحمل الخبث. هو هذا القلتان. عشان ما يتنجس. اللي ما كثير كثير هذا مرة. هو هذا كثير، هو اسمه كثير. مرة كثير. 93 صاع. ثلاث أرباع صاع، لا هذا كثير. شلون اللي لا يحمل الخبث؟ أو صار أنا أقول شوي سنة على طول أي شيء يطيح به. هذا اللي لا يحمل الخبث. طيب. نبحث عشان ما نتأخر. طيب ماشي نقول فخلطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرة الماء فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. طيب المذهب في الماء الذي تطلع عليه النجاسة نقول لا يخلو من ثلاث حالات. المذهب في مسألة النجاسة الطارئة على الماء ثلاث حالات، نقول أولا القليل، الماء القليل وهو ما دون قلتين قالوا ينجس بمجرد الملاقاة. أي نجاسة تقع فيه ينجس بها. طيب الكثير هذا هذا القليل أول، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية الماء الكثير الذي تقع فيه نجاسة غير بول الآدمي وعذرة المائع، فهنا نقول إن تغير بالنجاسة ينجس وإن لم يتغير فطهور. هذا المذهب. الكثير أي الكثير غير البول غير بول الآدمي وعذرته، هذا لا ينجس إلا بالتغير. ثالثا أن يكون كثير وقع فيه بول آدمي وعذرته البائع، فهذا في خلاف المذهب. هذا في خلاف المذهب. القول الأول قول المتقدمين أن يكون كثير ويقع فيه بول آدمي أو عذرته المائع. المذهب فيه قولان أو فيه خلاف على قولين. الأول رأي المتقدمين وهو الذي مشى عليه المؤلفون، وهو أنه ينجس بمجرد الملاقاة، ويستثنى ذلك حالة واحدة إذا كان يشق نزحه أي وبشرط أن لا يتغير أيضا. صح، يشق نزحه ولم يتغير بالنجاسة. أما إذا تغير فقول واحد المذهب ينجس سواء كان يشق أو ما يشق، إذا تغير خلاص. لكن قالوا إذا كان يشق نزحه ولم يتغير فطهر. طيب، أما رأي المتأخرين وهو المعتمد في المذهب، إذا قيل المذهب يعني هو أنه العذرة والبول كسائر النجاسات لا تنجس إلا بالتغير، فإذا لم يتغير فطهور. هذا الرأي الثاني في المذهب. إذن هذه أول مسألة الآن من المسائل التي خالف فيها المؤلف المشهور من المذهب. هذه أول مسألة اللي هي مسألة قول الآدمي وعذرته. طيب، دليل المذهب استدلوا أنه لا يتغير إلا بالنجاسة قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحكي الإجماع على أن ما تغير بالنجاسة ينجس. طيب، أما القليل فاستدلوا بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. مفهومه مفهوم المخالفة ما كان أقل من القلتين يحمل خبث. هذا المذهب. طيب، أما على رأي المتقدمين في مسألة بول الآدمي وعذرته استدلوا بحديث لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه في رواية فيه. طيب، هذا قالوا أنه ينجس من جرد الملاقات، استدلوا على الحديث. طيب، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة هو الذي اختاره شيخ الإسلام وذكر الشيخ محمد الثمين أنه هو الصحيح، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، قليلا كان أم كثيرا بول آدمي أو غيره كل لا ينجس إلا بالتغير. وش الدليل؟ الدليل أن الماء طهور لا ينجسه شيء. أم ثم ما دليل الذي تغير بالنجاسة؟ الإجماع. لذلك الآن حديث هذا حديث أبي سعيد هذا إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا صحيح، خرجه ثلاث صحيح أحمد. في حديث أبي أمام الباهلي قال إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذا الحديث ضعيف لكنه مجمع عليه، المتغير بالنجاسة بالإجماع ينجس. فنقول الآن الصحيح أنه لا ينجس إلا بالتغير لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء، والمتغير بالإجماع ينجس. أما حديث القلتين نجاوب عنه، نقول له منطوق ومفهوم. مفهوم هذا اللي أخذ به المذهب يعارضه منطوق حديث آخر اللي هو إن الماء طهور لا ينجس شيء، والمنطوق قدم. هذا باختصار. إذن حديث واحد أين هذا الماء؟ طيب، هذه مسألة اللي هو القليل والكثير. أما مسألة تفريق بول الآدمي والعذرة وغيره، نقول إن الحديث نهى عن البول ثم التوضؤ أي الجمع بين الأمرين، ولم يتعرض إلى حكم الماء، لم يتعرض إلى حكم الماء. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعرض إلى حكم الماء طهارة ولا نجاسة ولا حل أو ولا كونه يرفع الحدث ولا يرفع، إنما نهى عن أن الإنسان يبول في ماء ثم يتوضأ فيه، أي أن هذا في تناقض. وهذا نظير حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد والأم ثم هو يضاجعها. أيوة، يقول هذا تناقض، كيف أن تجد امرأتك تناقض؟ فأجابوا عن هذا الحديث بأنه للنهي عن الجمع بين الأمرين وأنه فيه تناقض وليس لبيان حكم. فيرد هذا الحديث الحديث المحكم في الباب وإن الماء طهور للجسم. طيب ما يقال الكراهة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا النهي بالكراهة يعني الصلاة. إيه هو على اللي قالوا بهذا هو يأثم لأنه في نهي لكن إحنا نتكلم عن الطهارة فلا انفصال لا تلازم. نقول إنه هو الآثم في بهذا الفعل يوجد النهي. لكن إذا في نهي إحنا من النهي يقصد بسبب خلاص وضوحه. إيه. هم مضطردين يعني. إيه. جواب عنها عشان بس هذا التناقض. إيه هو هذا هو لأنه الجمع بين الأمرين. إن قلنا إنه هذا. نفصل بين النهي وبين الطهارة يعني. إيه. وإن كان النهي. إيه أثم يا مثل الغمس يد القائم من نوم الليل المذهب سيأتينا الآن في الماء الطهور قالوا إنه طهور اللي يغمس فيه يد القائم من نوم الليل والصحيح على ما يأتي إنه لا إنه طهور لكنه يأثم بخالفة النهي خالفة النهي. وذهبت إلى أمثلة أبعد مثل الصلاة في الدار المغصوبة والصلاة في الماء وإلى إيه نعم لا تلازم. مثل ما ذكرنا أنه نهلنا أن يقتضي الفساد هذه قاعدة عاد تعرفونها وفي خلاف كبير. ونفضل ما قيل أنه إذا كان النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه المختص فلا يقتضي الفساد. لكن هؤلاء الذين قالوا فيه تناقض الوضوع عندما يصح من هذا الماء اللي ماذا فيه وتوضع منه. إيه هذا ما جابوا الآن الحديث يقولون الحديث ما لم يتعرض للماء إنما نهي عن جمع بين الأمرين بالتالي يبقى عليه. دقيقة القاعدة وش هي؟ النهي؟ بالنهي يقتضي الفساد. إيه؟ طويلة ذي خله لأن تشعبنا أنا سبق إني كتبت فيها شرحت القاعدة الفقهية قبل. لأن يجي لها مناسبة أكثر بس اليوم ما ودنا نطول. أن نختصر بعض الأشياء. طيب ثم قال رحمه الله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة الحدث. هذه مسألة وضوء الرجل بفضل المرأة فيها النهي حديث الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وألحق به الوضوء طيب هذه المسألة فيها قيود ستة. أولا قوله لا يرفع حدث إذن لو أراد الرجل أن يستعملها في إزالة النجاسة فلا بأس وتطهر النجاسة. ثانيا قوله رجل أي أن الرجل يتوضأ بفضل المرأة فلو توضأت مرأة بفضل المرأة لا بأس ارتفع الحدث. ثالثا قوله يسير طهور يسير فلو خلت المرأة بالكثير ثم توضأ به الرجل بعدها ارتفع حدثه. رابعا قال خلت به امرأة إذن فلو خلت به الرجل ارتفع به الحدث. قالوا في ضبط الخلوة أن تخلو به عن مشاهدة مميز خامسا لطهارة كاملة قالوا فلو توضأت وبقي مثلا بعض الأعضاء لم ارتفع الحدث قالوا لا بد أن تكون طهارة كاملة. سادسا عن حدث أي أن تستعمل المرأة هذا الماء القليل في رفع حدثها لا في إزالة نجاسة والدليل كما ذكرنا. طيب والشيخ العثيمين يقول الصحيح أنه يصح أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. حديث ابن عباس اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. في الحديث الآخر حديث ابن عباس رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة إذن هذه أحاديث صريحة لذلك. ما الجواب على حديث المرأة؟ قالوا محمول على التنزيه. الحديث صحيح أصلاً. مو التنزيه. الرجل صحيح. إيه لا. قالوا إنه يحمل على التنزيه لأنه عرضت أحاديث صريحة في أنه لا بأس به. فعله النفس. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. طيب. إذن هذه المسألة. طيب ننتقل بعدها قال. وإن تغير لونه وطعمه وريحه بطبخ وسقط. في هذا القسم الثاني من أقسام المياه على المذهب وهو الماء الطاهر. وهو أنواع، بدأ بالنوع الأول، الأول المتغير لونه وطعمه وريحه بطبخ أو سقط. طيب هذا هو النوع الأول. قالوا تعليل أنه ليس بماء مطلق، هذا الذي تغير بطبخ. قالوا ليس بماء مطلق وإنما يضاف إلى غيره، فقالوا يقال مثلا ماء ورد أو نحو ذلك. قال شيخ العثيمين رحمه الله هذا لا يكفي لأن يكون طاهرا، بل لا بد أن ينتقل اسمه انتقالا كاملا من كونه ماء إلى شيء آخر، فيقال مثلا مرق، قهوة، عصير إلى آخر، حبر، فحينئذ لا يسمى ماء وإنما شرابا. وهذا اختيار شيخ الإسلام، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله. فهذا هو الصحيح، نقول أن الأصل في الماء أنه طهور ما لم يتغير النجاسة أو يتحول إلى ينتقل إلى عين. فمثلا على كلمة طبخة وصارت فيه، لو قلنا مثلا عندك ماء كثير شوي سلكته شيء بسيط يعني حطيته بطاطس وهونته شلته، طيب وتغير يعني تغير شوي يعني لو تشمه مو ريحته بطاطس عملت حطيت شوي، لكن لو يبقى انه ماء ولا معك خضرة جيت غسلتهن بجرجير وخس وذا وجيت شلتهن والماء اللي بعدهن والله ريحة الجرجير والخس والملفوفة له ريحة يعني أثرت فيه تغير ساقطا فيه، لكن لا يزال ماء ما تغير. فإذا ما دام أنه ماء فهو طهور، لكن المذهب طاهر، المذهب يقول طبخ أو ساقط فيه. قالوا أنه ليس بماء مطلق وإنما يضاف إلى غيره، قال ما ورد ما كان. طيب هذا النوع الأول. ثم قال أو رفع بقليل حدث، هذا تقدمت معنا. إذا استعمل في طهارة واجبة نقول يكون طاهرا غير مطهر. تعليلهم قالوا أنه استعمل في طهارة فلا يستعمل فيها مرة أخرى، كالعبد إذا أعتق فلا يعتق مرة أخرى، وهذا يعني حتى القياس فيه نظر. فالصواب أنه طهور لأنه أصل بقاء طهوري ولا دليل على كونه غير مطهر. ثم ثالثا قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، والحديث ذلك معروف، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. طيب هذا في ضوابط. قالوا أولا أن يغمس يده كلها، هذا الأول الضابط الأول. ثانيا قالوا قائم من نوم ليل، وأخذت من قوله عليه الصلاة والسلام باتت، قالوا البيتوتة لا تكون إلا من الليل، هذا القيد الثاني. القيد الثالث أن يكون النوم ناقضا للوضوء، وأخذت من قوله عليه الصلاة والسلام لا يدري أين باتت يده، هذا النوم المستغرق اللي ينقض الوضوء، هو اللي لا يدري فيه الإنسان عن نفسه. رابعا قالوا أن يكون الماء يسيرا، قد تأخذ هذه من قوله في الإناء، في الإناء عادة يكون ماء يسير يعني ما يمكن يكون كثير قلتين في إناء. خامسا نقول أن يكون مسلما، هذه تأخذ من قول أحدكم الخطاب للمسلمين، هذا المذهب قالوا أن يكون مسلم. قال أيضا يكون مكلف لأن خطام المكلفين. طيب والدليل كما ذكرنا، وقول الثاني إذا رجح الشيخ ابن عثيمين قال الصواب أنه طهور، وأما الحديث فلم يتعرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم للماء وإنما نهى على غمس اليد، فنقول الماء طهور ويأثم للمخالفة، يأثم للمخالفة وارتكاب النهي. ويقول الشيخ رحمه الله من ضعف هذا القول قالوا إنه إذا لم يوجد غيره استعمله ثم تيمم من باب الاحتياط، وهذا اللي ضعف قولهم. يعني تقول الطهور طاهر لا يطهر، لكن تقول إذا ما لقيت غيره تواب ما تزود عليه تيمم، فيقول الأصل طهورية. يعني النهي هنا ما في إشكال، في نهي لا تغمس يدك لكن لم يتعرض للماء، فنقول إذا فعلته أنت أثمت بذلك والماء طاهر. ما طهور ليس فيه شيء ينقله عن الطهورية. وهذه ثم أخيرا قال أو كان آخر غسلتي زالت النجاسة بها فطاهر. المذهب النجاسة يشترط في غسلة سبع غسلات كل النجاسات. فإذا من الغسلة الأولى للغسلة السادسة الماء المنفصل عن النجاسة مستخدم نجس على المذهب، منفصل عن محل النجس فهو نجس. السابعة حصل بها التطهير، المحل بعدها طهر فبالتالي حصل بها التطهير فليست بنجسة ولكنها طاهرة لا يحصل بها التطهير ولا ترفع الحدث. ليش؟ لأنها استعملت في إزالة النجاسة. كما أن الماء المستعمل في رفع الحدث يصير طهور طاهر غير طهور، هذه مثلها، هذه استعملت في إزالة النجاسة. لكن فقط الغسلة الأخيرة التي زالت النجاسة بها هذا أدق. ما نقول الغسلة السابعة، الغسلة الأخيرة زالت من النجاسة. لماذا؟ لأنه المذهب لو ما زالت بالسابعة والصحيح لو ما زالت بسبع غسلات أو ثمان تغسل حتى تزول النجاسة، فقد تكون النجاسة تزول بالثامنة أو بالتاسعة أو بالعاشرة. المقصود آخر غسلة زالت النجاسة بها طهر بموجبها المحل فبالتالي هي أصبحت الغسلة الأخيرة، فبالتالي هي ماء طاهر على المذهب، لأنها كما قلنا نفس تعليلهم أنها استعملت. والصواب كما تقدم أنها طهور ما لم يتغير بالنجاسة فهو طهور. لو نقل بطهارتها يصبح نجسة. أيوة هذه استثنوها المذهب. المذهب استثنى من هذه الصورة، قالوا الماء الواقع على محل النجاسة، قالوا هذا لا ينجس لأن لو قلنا بنجاسته لم تطهر النجاسة. أي يصير عندنا نفس. هم لا يقولون في نفس المحل، يوم تصل المحل هنا هي طاهرة لكن يوم تنفصل نجس، لكن أثناء مباشرتها للنجاسة أثناء عملية التطهير ما نقول أنها نجسة بمجرد الملاقات، لا نقول هي طاهرة. يعني لا يمكن، لو قلنا أنها نجسة لا يمكن تزول النجاسة لأنه يشترط نزالة النجاسة ما طاهر طهور. نعم هذه استثنوها مذهب استثنوها. طيب قلنا هذا على المذهب، انتهينا من الطاهر الآن. قلنا هذا على المذهب أن الماء طهور وطاهر ونجس، وتقدم عنا الصحيح أن الماء طهور ونجس فقط، ورجحه شيخ الإسلام وغيره. قالوا وش الدليل؟ قالوا الدليل عدم الدليل. الدليل عدم الدليل. ما الدليل على القسم الطاهر هذا الغير مطهر؟ قالوا أن الطهارة استعمال الماء في الطهارة مما تدعو للحاجة، وتتوافر الدواء على نقله، ويترتب عليه عدم أحكام كثيرة، عدم صحة الماء والتيمم. ترتب على الماء الطهور إنك ما تتوضأ في تيمم، ولا في أدلة، ولا الأدلة تستنقل، ما في دليل. فإذا نقول هذا أمر يعني لو ثبت لنقل، لا يمكن. هذا الناس توضأ يصلون خمس مرات ويتوضأ ويباشرون النجاسات، لا يمكن أن لا يأتي نص واضح في مثل هذا. بالتالي لما لم يوجد الدليل فنقول الماء هو شرط الطهارة، إذن إما أن يكون طهور وهو اللي ما تغير لا بنجاسة ولا بشيء ينقل عن اسم الماء. هذا يعني أقرب دليلا حتى أضبط وأظهر للناس العامة شيء، هذا يعني يحتاج عامة الناس كل. ثم قال رحمه الله والنجس ما تغير بنجاسة. أي تغير طعمه ولونه وريحه، ويستثنى من كما تقدم المتغير بمجاورة الميتة، هو المذهب مكروه لكن تقدم معنا أنه عفوا المذهب غير مكروه، وقلنا أنه أقل أحوال كراهة. ثم قال أو لاقاها وهو يسير، تقدم معنا لمفهوم حديث القلتين المذهب قالوا أنه مجرد الملاقات ينجس، وتقدم على النص الصحيح أنه لا ينجس إلا بالتغير. وهذا اللي يقول لك يستثنى المذهب في الملاقات وهو يسير، قالوا إذا لاقاها في محل التطهير فإنه لا ينجس، لأننا إذا قلنا أنه ينجس لم يمكن تطهير هذا النجس. ثم قال أو انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها، يعني الست هنا بشوية. أيوة هذا الثالث، أو قبل زوال عين النجاسة. إيه مقصود زوالها حكما، اللي هو أنا ذهب اللي هي إذا قلنا سبع غفلات. فالمذهب قالوا هذا قبل زوال حكم، قالوا مثلا لو زالت النجاسة في الغسلة الثالثة أو الثانية الثالثة، الغسلات اللي بعدها يبقى أنه نجس، فيكون نجس حتى لو كانت عين النجاسة لها. لو أنها من أول يوم من أول مرة. أي هذا المذهب، لأنه يشترى سبع غسلات. طيب ثم انتقل رحمه الله فقال فإذا أضيف إلى الماء النجس طهور كثير إلى آخره. هذا بيان طريقة تطهير الماء النجس. المؤلف هنا ألغز إلغاز، يعني لو تبي تأخذ يعني تحرير قول في المسألة دي، يعني بقولك طلعوا من هالسطرين دي ما طلعت، يعني اختصر اختصارا وسنتي الآن في تفصيلها إن شاء الله بشكل تضح فيه المراد. طرق التطهير في الجملة ثلاثة، هي الإضافة أو التغير بنفسه أو النزح. النزح هذه ثلاثة. نقول الماء في مسألة التطهير هنا، نقول الماء لا يخلو ثلاثة أقسام. القسم الأول القليل اللي هو دون القلتين، فيكون تطهيره هذا على المذهب طبعا، يكون تطهيره بإضافة ماء كثير طهور، وبشرط أن يكون متواصلا أيضا. لا ليش قال متواصل؟ لأنه إذا أضفت قليل ينجوز. أي نعم تبتل. أي لا بد يكون كثير متصل، لأنك لو أضفت قليل وتوقفت هو نجس مجرد الملاقات، ومتحط ثاني ينجس مجرد الملاقات، لازم كثير متتالي وطهور. هذا القسم الأول. طيب القسم الثاني أن يكون قلتين، هو أشار له هنا أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. هذا القسم الثاني. إذا كان قلتين بالضبط، قلتين بالضبط، قالوا له حالة. الأولى أن يكون غير متغير بالنجاسة، لا يتغير بالنجاسة، فيطهر بإيش؟ بالإضافة. طيب كيف؟ هل يتصور هذا؟ يكون كثير نجس هو غير متغير بالنجاسة؟ تصور الحين هنا نقول يكون قلتين، قلنا قلتين، نقول له لو حالين، الأولى أن يكون غير متغير بالنجاسة، والثاني أن يكون متغير بالنجاسة. كيف يصير هو نجس غير متغير بالنجاسة؟ هذه تأتي على المذهب اللي قالوا أنه إذا كان بول آدم عرفت ما على القول هذاك ينجس مجرد الملاقاة وإن لم يتغير. والمذهب قالوا الكثير، قلنا الكثير في المذهب على خلاف في قولين. قول أول المتقدمين أنه ينجس إذا كان بول آدم، وما قالوا المذهب ينجس مجرد الملاقاة بول آدمي، يمكن يقع نقطة بول نجس مجرد الملاقاة وكان لم يتغير. هذا المقصود، هذا القسم الأول. هنا يطهر بالإضافة فقط، هذا القسم الغير متغير بالنجاسة، النجس الكثير الغير متغير بالنجاسة يطهر بالإضافة فقط. على أن النجاسة آدمي وعادمي. أيوة على قول هذا. النوع الثاني المتغير بالنجاسة، فهنا يطهر بأحد أمرين. الأول الإضافة، الإضافة الكثيرة التي تغيره بشرط تغير، مو بس تضيف قلتين وبس، يمكن تضيف أربع خمس قلال حتى يتغير. أما ذاك هو ما تغير بالنجاسة، يكفي قلتين، عرفت؟ ذاك الأول إذا أضفت قلتين، الحين قلنا ماء قلتين بالضبط غير متغير بالنجاسة، أيه. كيفية تطهيره؟ بالقلة بإضافة طهور كثير. تمام. أيه. والثانية متغير النجاسة. إذا كان متغير في أحد أمرين، أما أن تضيف طهور كثير بشرط أن تغير النجاسة حتى تتغير يكون طاهر، فلا يكفي قلتين مجرد قلتين، لابد ممكن تضيف ثلاث أربعة خمس حتى يتغير. الأمر الآخر أن يزول بتغيره بطول مكثه، هذا قلنا القلتان فقط. القسم الثالث أن يكون أكثر من قلتين، فلا يخلو من حالين أيضا. الأول أن يكون غير متغير بالنجاسة فلا يطهر إلا بالإضافة المتواصلة. الثاني أن يكون متغير بالنجاسة فهنا يطهر بأحد ثلاثة أمور، اللي هي الأمور الثلاثة اللي قلناها أول شيء، الإضافة والتغير المكثف، أو ينزح منه فيبقى بعده طهور كثير غير متغير. طهور كثير أو أي الطهور يعني غير متغير، اللي يبقى بعد النزح طهور كثير. على المذهب يعني ذكروا هالتفصيلات، ما الحقيقة ما وقع يعني ما أعرف يعني ما وقفت على يعني التي يعني ما أخذهم في ذلك، وذلك الصحيح كما ذكر الشيخ ابن عثيمين الصحيح أن العبرة بالتغير، متى ما تغير الماء النجس أصبح طاهر، بس متى ما تغير الماء النجس بأي وسيلة طهر. أي مرة، لكن عاد لابد نعرف قول المذهب. وين استثنوا؟ قالوا غير تراب، قالوا لأن التراب طهارة به معنوية وليست حسية. تيمم هو التيمم، التراب أحد الطهورين، التيمم بالنسبة لهم مذهب التيمم وهو شيء معنوي مو حسي، يعني أساسا التراب هذا أحيانا فيه أذى، يعني مو يعني هو إنه ليس كالماء، الماء فعلا يزيل. وقالوا طهارة طهارة التيمم التراب معنوية مو حسية، بالتالي لا يطهر ماء لأنه حقيقة ليس مادة تطهير يعني. لكن مثل ما قلنا يعني أي شيء تزول به النجاسة يطهر. طيب ثم قال آخر مسألة الباب، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. إذا شك في النجاسة إذا كان الأصل طاهر، أو العكس إذا شك في الطهارة إذا كان الماء تيقن أنه نجس، نقول يبني على اليقين. يبني على أنت خابر أن الماء لا طاهر، شكيت والله قول ابن على اليقين، والعكس تدري أن الماء ذا نجس وقعت في طهارة في نجاسة، ثم قلت والله ما أدري طهرت وما طهرت وما قل لا الأصل النجاسة. أو ماء ما تدري وشو، ماء جيت المحل ما تدري وش، نقول الأصل الطهر، أصل في المياه الطهر، فمجرد إنه ماء فالأصل في الطهر، إذن نقول تبني على اليقين. دليل ذلك حديث عبد الله بن زيد الصحيحين، شكي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل أن يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ومنه أخذ العلماء قاعدة اليقين لا يزول بالشك. طيب بعدها قال وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى ولا يشترط للتيمم إراقتهم ولا خلطهم. اشتبه طهور بنجس هنا هذه تختلف، عندنا ماء طهور ونجس، أنت خابر أن عندك أنت ماء، عندك إناءين أنت وخابر واحد منهم وقعت في النجاسة والثاني لا طهر، بس شكل كان اشتبه هذا هو لذا، ماذا بيقولون يحرم استعمالهما ولا يتحرى، خلاص يحرم وتتيم ولا يشترط التيم وإراقتهم ولا خلطهم. ردنا على من قال بذلك، من بعضهم قال يشترط إراقتهم أو خلطهم حتى إيش قالوا حتى تكون عادم للماء فعلا، يا أما ما عندك ماء أو عندك ماء نجس، لأنك إذا خلطت الطهر بالنجس يقين بيصير نجس، فيا أما يكون النجس ولا يكون ما عندك ماء، وقل لا لا يشترط هذا. طيب قالوا أبدا ما يتحرى ويحرم استعماله، هذا القول. والذي رجع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله غيره أنه يتحرى إذا وجدت القرائن، استطاع أن يستدل على أحد المائين فيعمل بهذا التحري، زال الحديث ابن مسعود في الصلاة في الشك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. طيب فيه مسألة ينبه عليها نبه عليها ابن القيم غيره من العلماء في مسألة الشك والاشتباه وأن الفقهاء يخلطون بينهما كثيرا. احنا الآن قلنا الشك يبني على اليقين والاشتباه ليش قلنا يحرم خلاص؟ نقول الشك ما هو؟ الشك انك تتحقق من وجود امر وتشك فيه. الشك هو تردد بين الوجود والعدم. تتيقن انك متوضئ وشاك هل حدث منك حدث ولا لا، انت ما تدري هو وقع ولا ما وقع، شيء ما تدري هل وقع، تردد بين وجود العدم، هذا الشك. فهذا الذي تبني فيه على اليقين. الاشتباه أن تتيقن من وجود أمر، أنت متيقن من وقوع نجاسة لكنك حصل الاشتباه عندك، هل هي موجودة في العين هذه أو في الأخرى؟ في الشك نعمل قاعدة اليقين لا يزول في الشك. في الاشتباه ترد عندنا قاعدة أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح ولا بجانب الحاضر. أن الآن في مسألة اشتباه الماء الطهور بالنجس لا يمكن أن تتوضأ بماء النجس ولا سبيل إلى معرفة هذا الماء النجس، فإذا يحرم استعمالهما، يحرم استعمالهما. لأن هذه مسألة دقيقة، يعني أحيانا بعض الفقهاء يخلط بين الاشتباه والشك، مسألة ما أخذها شك فيعمل فيها الاشتباه فيقول يجتنب الأمرين. لا، نقول لا، إذا كان التردد بين وجود وعدم هذا شك فنأخذ باليقين. إذا كان هو أمر متحقق ولكن اشتبهنا هل هو في عين هذه العين أو في عين أخرى، نقول هذا الاشتباه. يمثلون له في غير الماء الطهر النجس مثلا يقولون هل طلق المطلق؟ أيوة، إذا طلق أحد نسائه، قالوا إذا طلق أحد نسائه ولم يتبين، قالوا يجتنب الكل، ما يجوز له يطأ ولا واحدة منهم حتى يتبين. يشوف عاد نشوف نصل بالقرآن إذا نشوف منه المعينة. قالوا إذا علم أن له أخت من الرضاعة في هذا البيت أو في هذه البلدة المحصورة صغيرة، قالوا لا يحل له نكاح أي واحد منهم حتى يتبين له أخته، لأنه يدري في أخت له هنا أكيد، لكن اشتبه. هي أي ما في. بالتالي هنا نأتي للقرآن، نعم القرآن نشوف والله أخته، نشوف عمره كم من اللي رضعت معه، يمكن هذه أقرب واحدة خلاص هذه، لا أما غيره لا. هذا هو اشتباه، هنا هذه من أثر الاشتباه. طيب وين اشتبه بطاهر توضع منه وضوء واحد من هذا غرف وهذا غرف وصلى صلاة واحدة، هذا في الطاهر. قالوا يتوضأ وضوء واحد، يا غرف من ده غرف من ده غرفة. طيب ليش ما يتوضأ وضوء كامل من هذا؟ إيه وضوء كامل من هذا. يعني يتوضأ بصلي، يتوضأ بصلي مثلاً. إيه هذا قول، وفي قول لا يتوضأ وضوء كامل من هذا، يتوضأ وضوء كامل من هذا يصلي صلاة واحد. ليش؟ قالوا لأنه يتوضأ من ذا وانتهى بيصير شاك، والله يمكن هذا النجس. ثم يتوضأ من الثاني والله ما يدري. قالوا هذا تردد في النية. ترد في نية يبطلها، نجزم واحدة من هنا واحدة من هنا خلاص، الحين لا تقدر ترد، ما في متأكد إنك بزر. أما واحدة منهم تنتهي منهم يدخلك التردد، قالوا النية يشطها. طبعا هذه مسألة لا ترد إلا على قول المذهب، على قول الراجح ما في ماء طهور أصلا. هذه المسألة واردة ما في الماء، عفوا في الماء الطاهر، في الماء الطاهر هذه على قول الصحيح لا ترد. قال إن اشتبه ثياب طاهرة في نجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجسة أو محرمة وزاد صلاة. هذه تأتي ترد عندنا نفس مسألة اشتبه بثوب بماء طاهر أو نجس. المذهب قالوا هنا قالوا إيش يجتنبها، وهنا قالوا إيش يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. قالوا لن لا يحصل اليقين إلا بذلك. الآن نجزم أنه الآن صلى بثوب طاهر أكيد، عنده 10 ثياب ويدري أن 5 منه النجسة والسادس 5 منه النجسة، يقول صلى 6 صلاة، ألبس كل شوي ثوب وصلى صلى صلى صلى. وهذا في تردد النية، هذا هو. فطبعا مثال أحيانا هذا يمكن تفضل أنت ترى أحيانا المقصود فيه أعمال الدين أكثر من شيء، وإلا طيب عنده 20 ثوب ولا 30 ثوب يا أخي يغسلهن كلهن ويغسلهن قضينا وصل، ما من محتاج يعني. وغالبا يعني يبين الثوب النجس، أي هذا، لكن محرم فيهم، لكن نقول على ما قلنا في المسألة السابقة يتحرم. وهذا ما يرد عليه تردد النية ولا هو قدير كلامك، كل مره كل صوب يصلي ويقول ها هذا طاهر ترد على نفس صح إرادة جميلة. طيب إذا هذا انتهينا من كتاب الطهارة، نبدأ بالآنية. طيب زمون كامل بعد الصلاة الآنية، بعد الصلاة أقصد. أنا عندي بعد الصلاة. كيف أنا أموت؟ بدون القعدة تقول ذا. أنا أتوقع لو تكون إدارة جديدة. ماشي. الأمر إليكم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.